للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اجعلنا مؤمنين يا ربنا ونجنا كما نجيته نجه يا ربنا من شيء في باطنه من آثار السحر العظيم والحسد الشديد والعيون. تعقد ورما في البطن تعقد سرطانا في البطن فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين وأنت أجود الأجودين فأنت رب العالمين. أبطل أثرا في البطن قويا عظيما شديدا كله مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. وأبطل ما في البطن تكون وتكور أبطله يا ربنا تكون وتكور أبطله يا ربنا تخلق أبطله يا ربنا تعلق أبطله يا ربنا سامنا أبطله يا ربنا ساحقا أبطله يا ربنا مهلكا وقاتلا. يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بسم الله أرق البطن مما فيه مما فيه أثقاله مما فيه أمراضه. بسم الله أرق البطن مما فيه تعقد فيه تعقد وتربط فيه. أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. سحرا عظيما وقديما سحرا موروثا وحسدا شديدا وعيونا تعقدت مع لقمة دخلت في الأحشاء. بسم الله أرق البطن مما فيه وممن فيه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويطهركم تطهيرا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. اللهم اصهر هذا البلاء يا رب الأرض والسماء يا مجيب الدعاء يا ربنا يا علي يا أعلى. بسم الله أرق البطن مما فيه تعقد وتربط. بسم الله أرق البطن مما أثقله ومما أفسد فيه. بسم الله أرق البطن. بسم الله أرق البطن. بسم الله أرق البطن مما فيه أثر عليه أمرضه. بسم الله أرق البطن مما أمرضه وممن أمرضه. بسم الله أرق البطن والله يقيه والله يكفيه ويعافيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافه وتحذره. بسم الله أرق البطن مما فيه مربوط فيه ومعقود فيه وتكون وتكور فيه من سحر عظيم وحسد ومن آثار العيون والعقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة في البطن على ورم احلل عقدا في البطن على ورم. فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احلل يا ربنا عقد الأسحار ومن شر النفاثات في العقد. احلل العقدة ومن شر النفاثات في العقد. احلل يا ربنا كل العقد في سائر الجسد. احلل عقدا في البطن على ورم. احلل يا ربنا عقدا في البطن على ورم. احلل يا ربنا عقدا في البطن على ورم عظيم على ورم شديد على ورم خطير ويتجدد بالليل والنهار ومعقدا مربوطا مخدوما ومحروسا ومحروزا. احلل عقده يا ربنا واجتثت يا ربنا أصوله وجذوره. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار احلل العقدة ومن شر النفاثات في العقد احلل العقدة ومن شر النفاثات في العقد فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم احلل العقدة ومن شر النفاثات في العقد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار احلل العقدة ومن شر النفاثات في العقد احلل كل العقد على الأورام احلل عقدة كبيرة عظيمة قوية احللها مخدومة ومحروسة يا ربنا ومحروسة احللها مخدومة ومحروسة احللها عليها ملوك الجن احللها عليها سلاطير الجن احللها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها وفيها ومن حولها مارد وعفريت احللها يا ربنا على القتل احللها يا ربنا على الهلاك اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار يصهر به ما في بطونهم احلل العقدة ومن شر النفاثات في العقد احلل العقدة ومن شر النفاثات في العقد لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله أكبر الله أعز وأجل وأكرم. اللهم اطل يا ربنا سحرا في البطن تكور وتكون وتجمع. اللهم اطل يا ربنا سحرا في البطن وآثار الحسد والعيون. اللهم احل يا ربنا كل العقد في البطن مربوطة بسرة البطن. اللهم احللها يا ربنا تحت ضلوع الصدر. اللهم احللها يا ربنا في الأخلاف وفي الجوانب. احلل يا ربنا هذه العقد في البطن احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. احللها يا ربنا سامة سالبة ساحقة. احللها يا ربنا مربوطة ومعقدة. احللها يا ربنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية على الدم والعلق والفساد على البلغم. اللهم احللها يا ربنا على أدوات سحرية. احل يا ربنا هذه العقد احلها يا واحد يا صمد. احللها يا ربنا على الدم والصديد. احللها يا ربنا على سم زعاف. احللها يا ربنا على القتل والإتلاف. احللها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. اللهم احللها يا ربنا قديمة. احللها يا ربنا جديدة. احللها يا ربنا موروثة. احللها يا ربنا مشتركة. احللها يا ربنا مقترنة. الله اكبر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اهل اللقدة. إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. الله اكبر. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. لا اله الا انت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه. استجب لنا يا ربنا ونجي عبدك يا ربنا ونجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم أطل ما في البطن يا ربنا قل يا ربنا كل العقد. اللهم أطلها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا اصهرها يا مولانا. الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك احللها يا ربنا واصهرها واخرجها يا مولانا احللها واصهرها واخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا كالسم في البطن انزعها يا ربنا مؤلمة قوية عظيمة شديدة فكها يا ربنا فكها يا ربنا. اللهم عليك بها يا ربنا بهذه العقد ومن عليها. اللهم عليك يا ربنا بهذه العقد ومن عليها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذه العقد ومن عليها يخدمها ويحرسها ويحيطها ويغذيها ويجددها ويربطها ويعقدها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذه العقد ومن عليها ارمي يا ربنا هذه العقد ومن عليها ارمي يا ربنا هذه العقد ومن عليها ارمي يا ربنا هذه العقد السحرية والحسدية ومن آثار العيون القوية. احللها يا ربنا سامة قاتلة احللها يا ربنا ارميها يا ربنا ومن عليها من مردة وعفاريت. أنت حسبنا يا ربنا وكفى. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا ونجنا اجمعين يا ربنا من الغم والهم والكرب يا ربنا والمرض والورم والألم يا ربنا والضر والشر والمكر علينا والكيد يا ربنا. اللهم نجي عبدك ونجي آله أجمعين ونجي المؤمنين أجمعين يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر وحسد وعيون وعقد. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الأسحار والأحساد والعيون والعقد. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه نفس رديئة ظالمة طافية باغية. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الأنفس الخبيثة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية المؤذية. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه العقد والعاقدون على العقد والحارسون لها والحامون لها. الله أكبر. دكها يا ربنا دكا دكا. اللهم دك هذه العقد السرطانية يا ربنا. اللهم دكها اللهم احللها اللهم صرها اللهم فكها اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم فجرها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم صرها يا مولانا. اللهم ابطل البلاء يا رب الارض والسماء. اللهم ابطل السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا والعقد ابطلها كلها يا ربنا. ابطل يا ربنا ما في البطن اثر عليه تاثيرا بالغا. ابطل يا ربنا ما كون وكور وربط وعقد. اللهم ابطل يا ربنا السرطان ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم ابطله يا ربنا وابطل اثره واحلل عقده وفك مرابطه يا ربنا. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله